القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. يوصينا ديننا الحنيف أن نعمل الستر في كل أمور حياتنا، لأن الستر أحد شروط الإسلام وأحد شروط قبول وصحة الصلاة والصيام والزكاة والحج. إذا قلت لكم كل هذا، فهل تتعجبون أصدقائنا من كلماتي، أم أنكم ستتوقعون المعنى الذي أقصده من كلمة الستر؟ كل الكلام السابق أصدقائنا سيصبح منطقياً إذا فهمنا معنى كلمة الستر على وجهها الصحيح. فكلنا يعرف أن كلمة الستر تعني الستار، أو ما أسدل على نوافذ البيت حجباً للنظر. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الستر تعني أيضاً العقل. وعلى هذا، فحين قلت لكم يوصينا ديننا الحنيف أن نعمل الستر في كل أمور حياتنا، فأنا أعني يوصينا ديننا الحنيف أن نعمل العقل في كل أمور حياتنا، لأن الستر الذي هو العقل أحد شروط الإسلام وأحد شروط صحة وقبول الصلاة والصيام والزكاة والحج. متعنا الله جميعا بالستر الذي هو العقل. ومضة لغوية مع جيهان الريم.